قال رحمه الله: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. نعم، الحياة الحقيقية هي أن يعمر الوقت، لأن الإنسان في الحقيقة هو مجموعة وقت، إذا انتهى وقته، فعمره الحقيقي ما شغل أو ما شغل من وقته في خير وطاعة، وإلا فإن ما سوى ذلك كله ضياع، كله حرمان. فعمر الإنسان الحقيقي هو العمر الذي شغل بطاعة الله. حياة الإنسان الحقيقية هي الحياة التي شغلت بطاعة الله، بالخير، بالنفع. ثم الوقت يمر مر السحاب، يمر سريعا، واليوم واليوم الإنسان وأسبوعه وشهره وسنواته يجدها تمر سريعا، والله سائله عن ذلك، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، سائله عن هذا الوقت جل وعلا فيما استعمله، أفي خير أم في شر. فالناصح لنفسه يحرص على اغتنام وقته وعدم إضاعته. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.